هلين يا يا ليل يا ليل حلفت يا منين ما روح للنجل واسعال حلفت يا منين ما روح للنجل وسعاله يعملني خدام سعى للبيت وسعاله الرزق بالله أجد وكد وسعال الرزق بالله الرزق بالله هكد وكد واسعى يا قلبي صبر يا قلبي صبرك إذا حكم الزمن وعمل يا قلبي صبر يا قلبي صبرك إذا حكم الزمن وعمل لا تعاش الدون ولا تستحد بيك فعمل واللي يا قلب واللي يا قلب ما فيش منه رجا وامل الباب يفوت جمل والسكة وسعاله أستاذ يا أستاذ في طبع البشر أستاذ في طبع البشر في العلم بيطالع قال لي يا ابني اللي يبني في العلا طالع قال لي يا ابني اللي يبني في العلا طالع وفاحد البحر وفاحد البحر نازل تحت نازل تحت مش طال والحظ مجمع ضحك والحظ مجمع ضحك للواطي ورقص بيلف ويدور بيلف ويدور ويرجع تاني ويرجع تاني ورا أصل والكامل الحلم عمر الكل الكامل الحلم عمر الكل ما أنا أصل ما أنا أصل وكل واحد وأصلوا على الأساس طالع انا عقب عقبي عقبي عقبي علي عقبي عليك يا زمن عقبي عليك يا زمن بتقلب الأوضاع دانا دانا دانا دانا دانا عقبي عقبي عليك يا زمن بتقلب الأوضاع رجعوا العدالة ورا رجعوا العدالة ورا وتقدموا الأنطاع وكلمة الحق لا والمختار بينطاع وكلمة الحق لا لا لا وكلمة الحق لا والمختار بينطى يا خلق من فعلوكم أنا قلبي السليم وجعان حرام عديم الشرب يلبس ثوب الشجعان حيوا الشريف النظيف حيوا الشريف النظيف لو كان فقير لو كان فقير وجعان ما يزلش الإنسان إلا الشرف لو ضاع سفينة الإنسانية ارسب بر الأمان الناس ما بقتش هي ولا هم بتوع زمان يا سفينة الإنسانية ارسب بر الأمان الناس ما بقتش هي ولا هم بتوع زمان كانوا أهل زمان حبايب وأخوات ما بيزعلوش الوقت فيه قرايب على بعض ما يسألوش كانوا أهل زمان حبايب وأخوات ما بيزعلوش دلوقتي في قرايب على بعض ما يسألوش وزمان الناس دي كانت على بعض حنينين الوقت العشرة هانت والناس بقوا غشاشين وزمان الناس دي كانت على بعض حنينين الوقت العشرة هانت والناس بقوا غشاشين وزمان ما كانش إلا الود وكل خير دلوقتي الناس لعلة بيصاحبوا الناس لغير وزمان ما كانش إلا الود وكل خير دلوقتي الناس لعلة بيصاحبوا الناس لغير والأول كنت تلقى الجار على الجار أمين دلوقتي الجار بيبقى مش عارف جاره مين والأول كنت تلقى الجار على الجار أمين دلوقتي الجار بيبقى مش عارف جاره مين وزمان كان كل واحد بيراعي شعور أخوه دلوقتي الابن قاعد على القهوة جنب أبوه وزمان كان كل واحد بيراعي شعور أخوه دلوقتي الابن قاعد على القهوة جنب أبوه وزمان كان الصغير يعرف قيمه الكبير دلوقتي الحال اتغير بنقول ده غني وده فقير وزمان كان الصغير يعرف قيمه الكبير دلوقتي الحال اتغير بنقول ده غني وده فقير وزمان كان فيه طيابه وضميرهم كان سليم دلوقتي الناس ديابه تاكل مال اليتيم وزمان كان فيه طيابه وضميرهم كان سليم دلوقتي الناس ديابه تاكل مال اليتيم وكتير هتشوف عينينا وكتير هنشوف جمال. الله يخلف علينا ويعوض عالزمان. وكتير هتشوف عينينا وكتير هنشوف جمال. الله يخلف علينا ويعوض عالزمان. عيني يا الأصيلة اللي حساسة وعندها دم. سيبك من اللي تكون كلفت النقر والغم. أما كترت الكلام علاجها بسيط يا عم. ظهري قد اتلم لو على بوسك سكتك. خلاصه إلا الفار عمل اللي ما يعملش جملة عشر تنفار. خش الضعيف عالشبك أرض الحبال في الناب وبسرعة حل اللي كان تعبان فحله شناب. السر في العقل خد لك من نباجة مناب. يا ما اسود في الغاب محتاجة نجد الطار. الصعب ويخلل وصغى يا ربي ويدمغى عليك نعمة. طول ما انت عقلك سليم بإيدك تجد تقبل، واللي بلا عقل مش ممكن يروق لغبال، لا يشوف ولا يحس ولا يسمع صدى من قال، اللي ما بيشوفش من الغربال اللي يبقى عمى. مش كده انا كده على كده عادي بسيط ودايما بكبر، مش كده انا كده على كده عادي بسيط ودايما بكبر، واحب اشهور اكبر مني والشهرة بتفيد السائل. ايه رأيكم؟ وانت بعيد قولوا رأيكم، وانت بعيد قالوا لي قول بطل الصحب العقل زينة يزين صاحبه، قالوا لي قول بطل الصحب العقل زينة يزين صاحبه، ولا اللي فاتك تبكي عليه ولا اللي جاي لك تفرح به. ايه رأيكم؟ وانت بعيد ما تقولوا رأيكم، وانت بعيد على شمعة الايد بداري وقلبي شايل اسراري، على شمعة بإيد بدال وقلبي شايل أسراري، وعمري أبدا ما أفكر أبص على عيش جاري. إيه رأيكم؟ وإنت بعيد قولوا رأيكم، وإنت بعيد في نفسي دايما وفي حالي الوحدة راحة ورحمة لي، في نفسي دايما وفي حالي والوحدة راحة ورحمة لي، والمركب اللي ماليش فيها تقف تغطس وانا مالي. ايه رأيكم؟ وانت بعيد ما تقولوا رأيكم، وانت بعيد ده الناس يا مكتر ما تعبهم، وفي حاجات يا ما تعبهم الناس يا مكتر ما تعبهم، وفي حاجات يا ما تعبهم البعد مش يبقى غنيمة، لا يتعبوني ولا تعبهم. ايه رأيكم؟ وانت بعيد ما تقولوا رأيكم، وانت بعيد بإيدي ماسك مصروفي وماشي على قد صروفي، بإيدي ماسك مصروفي وماشي على قد صروفي، حرام أبعزق بشهاية على اللي ينكر معروفي. إيه رأيكم؟ وإنت بعيد قولوا رأيكم، وإنت بعيد ومهما تديني الدنيا ألم ود الناس تانية، أنا مهما تديني الدنيا ألم ود الناس تانية، واسيب غموم بكره لبكره بين الفرج والضيق. ايه رأيكم؟ وانت بعيد ما تقولوا رأيكم، وانت بعيد لساني ما يقولش العيب ولا النميمة ولا الغيبة، لساني ما يقولش العيب ولا النميمة ولا الغيبة، انت اللي يدم في حق الناس مالوش في وسط الناس هيبة. ايه رأيكم؟ وانت بعيد ما تقولوا رأيكم، وانت بعيد عالصدق دايما متعود لا حب اقلل ولا زود، عالصدق دايما متعود لا حب اقلل ولا زود، واكرغ ما عندي في الدنيا راجل عن الحق يحوض. ايه رأيكم؟ وانت بعيد ما تقولوا رأيكم، وانت بعيد الدغري احسن صدقني وربنا بيوفقني، الدغري احسن صدقني وربنا بيوفقني، واللي في قلبي على لساني ما خافش غير من اللي خلقني. ايه رأيكم؟ وانت بعيد ما تقولوا رأيكم، وانت بعيد